وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن في المراد من كلمة الحال ثلاثة احتمالات. الاحتمال الثاني هو أن يكون المراد من حال الفعل والإضاء والحمد. وذل كما قلنا مشكلي على هذا الزمان بأنه لو لم يكن هذا هو المراد وكان المراد من الحال حال التلبس الذي هو الاحتمال الثالث يلزم أن يكون إطلاق المشتق في جميع الحالات العقلية أطلاقه على تلك الصفة مستقبل لأن كل ذات هي متلبسة بالمبدأ في حال تلبسها به يلزم أن يكون إطلاقه حقيقي مع أنه لا يحتاج به مزيدا. ها ما ذكرت به قد تصلى روحه. ويرد عليه أولا صحيح كل ذات هي متلبسة بالمبدأ حال تلبسها به ولكن حال التلبس لا يكون قد لا يكون منظورا إليها فمثلا لو قيل كان سيكون زيد طارق غدا هنا على تلبس التي هي غد ملحوظة فيصير الإطلاق والاستعمال حقيقية. أما إذا قلت زيد ضارب الآن مع الشرق الثلاث يحتغد بمثل ذلك لا يكون الاستعمال حقيقيا لأن حالة التلبس التي هي غد لم تلحظ بل لوحظت الحالة التي قبل التلبس إذن كل ذات تكرار. إذن كل ذات وإن كانت حالة هي متلبسة بالمبدأ حالة تلبسها به ولكن تلك الحالة ربما لا تكون منظورة أي حالة التلبس بل تكون المنظور حالة أخرى كما مثلت لو فرض أن زيد غد يضرب الآن ليس من خلال الفرصة ولكني الآن أقول، مع أنه الآن هو ليس مثل أبي صندوق، الآن أقول زيد ضارب الآن مع الأطلاق مجال، لأن زيد وإن كان حالة تلبسه يعني غد هو متلبس بالضارب، لكن المفروض أنا لم ألحظ تلك الحالة حالة التلبس، فإذا لم ألحظها إذا لا يكون الاستعمال، لا يلزم أن يكون الاستعمال حقيقيا، فلا معنى لما أفاده المسكيني قدس الله روح الشريفة أنه كان النار على التلبس، لو نقوم من حالة التلبس إن أن يكون إطلاق دائم حقيقي، لأن كل أصحاب هي متلبسة لمن حالة تلبسها به، هذا الكلام لا يريد، لأنه نقول له أحيانا حالة التلبس لا تكون ماذا ملحوظة، بل يكون الملحوظ الحالة التي قبل التلبس، هذا أول. وثانيا إنه بناء على كون المقصود من الحال حال النسبة كما تبناه المشكيني يلزم أن يكون معنى كلمة ضارب مثلا في طول النسبة، يعني لا بد وأن نفترض أولا نسبة الضاربية لزيد وبعد تحقق النسبة يتحقق معنى كلمة الضارب، لأن المفروض كلمة الضارب موضوعة الذات المتلبسة، لكن متلبسة بالمبدأ متى متلبسة؟ حال النسبة، حال النسبة، فلا بد من فرض وجود نسبة حتى معنى كلمة ضارب يتم ويتحصل. إذا المفروض بناء على كون المقصود من الحال حال النسبة، بناء على هذا أن ضارب، أن كلمة ضارب موضوعة للذات المتلبسة، لكن المتلبسة متى متلبسة بالضبط متى؟ حال النسبة، فلا بد من افتراض وجود نسبة أولا حتى يحصل بعد ذلك معنى كلمة الضارب، فمعنى كلمة الضارب يتحصل بعد افتراض النسبة في طول النسبة، في طول النسبة يعني يتوقف على وجود النسبة، يعني لا بد من النسبة أولا ثم حينئذ ماذا يأتي ويتأتى ويتحصل معنى كلمة الضارب، مع أنه لا إشكال في أن كلمة الضارب لها معنى ثابت حتى لو سمعناها مفردة لا في ظن جملة ونسبة. وفرض الآن شخص قال ضارب، نفهم من كلمة ضارب معنى نفهم، فهم معناها لا يتوقف على وجود النسبة، كل كلمة لها معنى في نفسها حتى لو قطع النظر عن بقية الكلمات. ويمكننا أن نفوغ هذا الإيراد الثاني بصياغة أخرى، بأن نقول لو كان المراد من الحال حال النسبة يلزم الدور، إذ معنى كلمة ضارب يكون موقوفا على وجود النسبة، مع أن النسبة تتوقف على ماذا؟ على وجود المنسوب إليه، يعني طرف النسبة. فإن النسبة تقوم تتقوم بطرفين، فلو كان طرف النسبة وهو الضارب، الطرف الثاني هو زيد، فلو كان أحد طرفي النسبة وهو الضارب يتوقف على نفس النسبة، والمفروض النسبة موقوفة على وجود طرفها، لزم من ذلك الدور، يعني الطرف موقوف على الطرف او النسبة موقوف على النسبة. اكرر هذا، اكرر هذا الكلام الاخير، اقول هذا الايراد الثاني يمكن ان نصوغ بصياغة اخرى، بان نقول لو كان المراد من الحال حال النسبة كما اعطاه المسكين، فكلمة ضارب معناها يتوقف وجود علينا على اضطراب النسبة، كان ضارب موضوعا للذات المتلبسة، لكن المتلبسة متى لا بالتلبس يكون بالضرب، متى؟ حال النسبة، عند النسبة، فلا بد من فرض نسبة حتى يحصل معنى كلمة ضارب. فمعنى كلمة ضارب يتوقف عليه من على وجود نسبة، مع أن وجود النسبة هو موقوف عليه من على وجود طرفين الذي واحد منهم ماذا؟ ضارب. فلو كان الضارب هو معنى يتوقف على النسبة والنسبة المفروض هي متوقفة عليه، كان هذا دورا واضحا. اذا هذا الاحتمال الثاني الذي اختاره المشكيني والسيد الحكيم قدس الله روحهما الشريفة لا يمكن الاخذ به، فالصحيح هو احتمال التاج، اي ان المقصود من الحال حال التلبس. وتوضيح ذلك باختصار هو أن زيد المتلبس بالضربي له ثلاث صفات، الأولى زيد المتلبس بالضرب، في حال تلبسه بالضرب حفظ الثاني زيد المتلبس بالضرب لكن مع الصراط انقضاء حالة التلبس عنه، والحصة الثالثة زيد المتلبس بالضرب لكن مع الصراط أن التلبس يحصل في المستقبل. إذا زيد المتلبس بالضرب له هذا الحصص، السلام القائل، والقائل بوضع المشتق لخصوص المتلبس يقول بأن كلمة ضارب مثلا موضوعة للحصة الأولى، يعني زيد المتلبس حال كونه متلبسا في ضرب كونه متلبسا، هاي حصة موضوع للحصة. بينما القائل في الوضع للأعام يقول إن كلمة ضارب مثلا ليست موضوعة بخصوص الحصة الأولى بل للجامع بين الحصة الأولى والحصة الثانية، أي لزيد، أي لزيد كلمة ضارب موضوع لزيد المتلبس بالضرب أهم من أن يكون التلبس ثابتا من الآن أو يكون التلبس متصرما. وبناء على هذا فلا يرد اي محذور مثل المحذور الذي ذكره المسكين قدس الله روحه، من أنه لو كان الضارب موضوعا للذات المتلبسة حالة تلبسها يلزم أن يكون الإطلاق إطلاق المشتق دائما حقيقيا. هذا الإشكال داير. إذ لربما نطلق المشتق ولا نقصد به الحفظ الأولى، لا نلحظ الحفظ الأولى. أين نلحظ زيد؟ لا نلحظ زيدا. المتلبس بالضرب حالة تلبس، قد لا نلحظ الحفظ الأولى، بل نلحظ ماذا؟ الحفظ الثاني. أي نلحظ زيدا المتلبس بالضرب حالة تقضي الضرب، انقضاء الضرب عنه. ثم إنه ينبغي أن لا يغيب عنا أنه ليس المقصود من حال التلبس زمان التلبس، حتى يقال إنه على هذا الاحتمال يلزم كون الزمان جزءا من مدلول المشتقات، كما أورد ذلك على الاحتمال الأول. كلا، هذا لا يرد، إنه لا نقصد من حال التلبس زمان التلبس، بل نقصد به فعليا التلبس. فيصير المعنى هكذا: إن كلمة ضارب مثلا موضوعة للذات المتلبسة بالضرب عند فعلية التلبس. ومعه فلا محذور. هذا النقطة ماذا السادسة انتهت إن شاء الله غدا نكمل في النقطة السابعة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.